السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فحياكم الله ابتداء، وأسأله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان الطاهر أن يجمعنا في الآخرة في الدرس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الأعمال التي تؤهلنا لنوال هذه المرتبة. فإنه كما قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. أردت أن يكون لقاؤنا هذا في نقاط. النقطة الأولى تتعلق بقول الله تبارك وتعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. إن الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه لا يمكن أن يهلك قرية من القرى وأهلها غافلون، ذلك أن لم يكن ربك وربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ما معنى وأهلها غافلون؟ أي قبل أن يرسل إليهم رسولا، كما قال بعض أهل التفسير، وهذا في التفسير القرطبي، أي قبل أن تتم نظارتهم ويتم تنبيههم عن طريق أتباع الرسل من الذين يأمرون بالقسط من الناس. واضح؟ وأهلها غافلون، يبقى لابد أن يرفع الله عز وجل عن أي قضية الغفلة، إما بإرسال الرسول وإما عن طريق أتباع الرسول الذين يأمرون بالقسط من الناس. ومن رحمته عز وجل أنه قطع على نفسه عهدا ألا يعذب إلا بعد إرسال الرسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. لماذا؟ لئلا يأتي الإنسان يوم القيامة وله أي حجة على الله عز وجل. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. لئلا يقول أحد هذه المقالة: أرسل الله عز وجل الرسل وقال رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك يقول عز وجل في الآية الأخرى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما دام هناك أهل صلاح يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون حدود الله عز وجل وما إلى ذلك، فهذا عاصم لهذه القرية من عذاب الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فما دام هناك من يأمر بالقسط من الناس ويدعو إلى دين الله عز وجل ويسعى في نصرة الدين ويعبد ربه تبارك وتعالى، فهذه القرية تظل آمنة من عذاب الله حتى يشيع المنكر جدا وينتشر ويتقلص دور أهل الصلاح، حينئذ تتعرض هذه القرية لعذاب ربها تبارك وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني إذا جاء العذاب فإنه يشمل الصالح والطالح. وروى البخاري عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله. إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله. إذا المعصية لها خطر على الفرد وعلى المجتمع. إذا عصى فلان ثم انضم إليه عمرو ثم انضم فلان وفلان وفلان حتى اتسعت رقعة الفساد، حينئذ لا يأمن القوم بالوقوع العذاب بهم. وكلنا نحفظ الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهم وأعوذ بالله من أن تدركهم: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، تظهر فيهم آفات وأمراض جليلة. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. الإعلان بها إما لغياب أهل الحق وإما لعجزهم عن القيام بدورهم في صد هذا المنكر. وكلنا نحفظ الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا بمن كان قبلكم قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عابد، فقال له: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فأتم به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عابد، فذكر له أنه قتل 100 ثم سأل نفس السؤال: هل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فاعبد الله تعالى فيها ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. كيف عرف العالم أن أرض ذلك السفاح أرض سوء؟ من حاله، قتل 100 ولم يتعرض له أحد، لم يأخذ على يديه: اذهب إلى أرض كذا فاعبد الله تعالى فيها ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. إذن هيا نتفق على أن القرية، أي قرية إذا انتشرت فيها المعاصي لابد أن يقيم الله عز وجل من يبصر الناس بالحق حتى إذا عرفوا الحق من الباطل وأصروا على ما هم عليه استحقوا عقوبة الله عز وجل حينئذ. العقوبة بتختلف، وأشد العقوبات العقوبة في الدين، ولذلك في سنن الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، لا استغفر الله، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اذا تهاون اهل الحق في تفصيل الناس بدينهم، يعني اذا تهاونوا في نصرة الدين، شملهم العذاب عقوبة من الله عز وجل. يعني شوف ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه احتاج الى ان يصعد المنبر ليبين للناس فهما خطأ وقعوا فيه في آية من كتاب الله عز وجل. صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه، والحديث في سنن الترمذي واسناده صحيح. ثم قال: ايها الناس، انكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. واخد بالك؟ عليكم انفسكم، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. وان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يديه امشك ان يعمهم الله بعقاب منه. انت معايا في هذا الحديث؟ ده في غايه الاهميه. وان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يديه أمشك أن يعمهم الله بعقاب منه. معنى الحديث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والهداية أن تؤدي الواجبات وأن تقلع عن المعاصي والمحرمات. ومن الواجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي في نصرة الدين. ولذلك الصديق يقول لهم: أنتم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب منه. طيب، لكن قد لا يفصل اهل الحق، وانما يعجزون عن نصره الحق لشيوع الباطل وغلبه اهل الفسق والفجور والعياذ بالله. في أول حديث في باب ظهور الفتن من كتاب الفتن في صحيح الإمام البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أول حديث في باب ظهور الفتن، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، ايما هو؟ ايه هو الهرج ده؟ قال: القتل. القتل عليه الصلاه والسلام. يتقارب الزمان. خلينا عند النقطه دي، هي محل الشاهد. ابو جعفر الطحاوي وهو شراح البخاري قال: يتقارب الزمان، اي يتقارب احوال اهله في الجهل وعدم العلم. إذا اعتبر أن تقارب الزمان تقارب أحوال الناس في الجهل وعدم العلم بالدين. قال: لأنه إذا جاء العلم تفاوتت مراتب الناس، لقول الله تعالى: وخلق كل ذي علم عليم. وقال ابن بطال المالكي: يتقارب الزمان، يتقارب أحوال أهله في الفسق وقلة الديانة والعياذ بالله، حتى لا يبقى من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر لغلبة الفسق وظهور أهله. لغلبة الفسق وظهور أهله. وهذه حالة واردة في الأحاديث النبوية، روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة، وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأمانتهم واختلفوا مرجت عهودهم وأماناتهم، لا عهد ولا أمان ولا إيمان ولا شيء، قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا، واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قالوا فكيف بنا يا رسول الله؟ قال تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون عنكم أمر عامتكم. واضح؟ يبقى هناك فارق بين أهل الحق الذين أهملوا نصرة الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هؤلاء إن أصابهم العذاب كان عقوبة لهم، وبين أهل الحق الذين لم يستطيعوا نصرة الدين ووجدوا أنهم يحرثون في الماء كالذي يحرث في الماء، فانكبوا على أنفسهم وتعاهدوا بعضهم وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عاجزا منهم عن القيام به، هؤلاء أيضا يصيبهم العذاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لكن هذا العذاب يكون سببا في تكفير ذنوبهم ورفع درجاتهم، فإن الله عز وجل لا يظلم أحدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا. وروى البخاري مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، يعني من الصالحين، ثم بعثوا على أعمالهم، ثم بعثوا على أعمالهم، كل عبد يعاف على ما يفعله. روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه، على ما مات عليه. ولذلك حذر العلماء من خطر المعصية، إذ قد يقبض الإنسان وهو على معصية فتكون الفضيحة في الآخرة وقد تكون في الدنيا أيضا. أما إن كان على طاعة ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا بعرفة كان يقف بعرفة مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته، ناقته عليها فمات، فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه، أي لا تطيبوه، ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبعث يوم القيامة ملبيا، ومن مات ساجدا بعث ساجدا، وهكذا. إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. كذلك في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من قوم يؤمون البيت، البيت الحرام، قوم يأتون من الشام يؤمون البيت الحرام يريدون قتال المهدي عليه السلام، يعني حين يظهر، حتى إذا كانوا بالبيداء من الأرض خسف بهم. فقالت عائشة يا رسول الله إن فيهم من ليس منهم وفيهم أسواقهم وطريق يجمع، يعني زي يخص بهم، يعني إيه؟ الأرض تنشأ وتبلعهم. الله، طب الأسواق، الناس عابر السبيل اللي ما همش علاقة بالقصة دي. فقال عليه الصلاة والسلام نعم فيهم المجبور والمستبصر ومن ليس منهم يهلكون مهلكا واحدا، يهلكون في الظاهر مهلكا واحدا، ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. بشوف في حديث ابن عمر يبعثون على اعمالهم ثم بعثوا على اعمالهم، وهنا يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. فإلى الأمر إما أن يكون الإنسان متلبسا بعمل صالح أو عاقد العزم على إقامة عمل صالح، حتى إذا جاءه الموت إن كان متلبسا بالعمل الصالح بعث عليه، وكذلك إن كان عاقد النية على عمل صالح يبعث على نيته هذه يوم القيامة، يبعث كل عبد على ما مات عليه. يبقى إذن يا جماعة شيوع الفساد والضلال هذا يؤذن بعذاب الله تبارك وتعالى، لكن شوف العذاب كيف يأتي. نسأل الله السلام. أولا إذا أضاع القوم دين ربهم عز وجل ضيق عليهم في عيشهم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ما تدعوش. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. خذوا بقى الدنيا زي ما انتم عايزين. حتى إذا فرقوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. مبلسون يعني إيه؟ آيسون في العذاب. فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. طب وبعدين بعد ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسل الله ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له أجب ربك. فلقمه موسى فتبقى عينه فرجع إلى ربي فقال يا ربي لقد أرسلتني إلى عبد يكره الموت. فقال الله عز وجل قل له ضع يدك على متن ثور على ظهر ثور. سيدنا موسى عليه السلام كان جسيما فلك بكل شعرة تقع تحت يدك سنة تعيشها. فقال موسى عليه السلام ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن يعني الموت يقرنا. هذا الحديث طبعا بعض أهل البدع أثاروا فيه إشكالات. هذه الإشكالات مربوطة بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن محل الشاهد من الحديث أن سيدنا موسى عليه السلام لما ملك الموت قال لربه عز وجل إنك أرسلتني إلى عبد يكره الموت. رب العزة سبحانه وتعالى أراد أن يبين لملك الموت أن الأمر ليس كذلك. وأن موسى عليه السلام إنما لطمه لأنه لم يخيره ولم يخبر نبيه حتى يخير بين الدنيا وبين ما عند الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الرفيق الأعلى لكن تأخذ كلامه. فقال عائشة فعلمت أنه خير صلى الله وسلامه عليه فاختار ما عند ربه. وأن موسى عليه السلام لما قال له ربه عز وجل لك بكل شعرة تقع تحت يدك سنة تعيشها قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت. وقع التقييد هنا. فاختار سيدنا موسى عليه السلام الموت. يعني مش خايف من قال فالآن عليه السلام. ففي النهاية نحن سنموت ولن ينفعنا عند ربنا عز وجل إلا ما كنا قد قدمنا من عمل صالح. ومن أجل الأعمال الصالحة السعي في نصرة الدين. واحد يقول طيب يا عم الشيخ والاقتصاد والأكل والشرب وما إلى ذلك. الأمر يحتاج منا إلى صبر. وأورثنا القوم الذين كانوا مستضعفين مشارق الأرض ومغاربها. واحد من الآية التي باركنا فيها بالصبر العاقبة للمتقين. والصبر لا يأتي إلا بالخير. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أي واحد النهارده عنده أزمة اقتصادية ليقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت عندك نساء وجاءك طعام ألست تطعم النساء والأولاد قبل أن تأكل أنت؟ الرجولة إيه؟ الرجولة مسؤولية. في أيام العيد ممكن الرجل يشتري لأولاده أولا ثم لامرأته وقد لا يشتري الناس شيئا من الملابس الجديدة ويسعد بسعادة أسرته يسعد بسعادة في الأسرة، دي رجولة، رجولة كده. في هذا الإطار تأتبر هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدموا المدينة 3 ليال انتباعا من طعام بر حتى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قعد في المدينة بإيه؟ 10 سنوات. ما شبع آله من طعام بر، يعني من قمح عيش، يعني من طعام بر 3 ليال انتباعا حتى قبل عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: ذكرت الدنيا وما أصاب الناس منها في حضرة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، فقال عمر: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يتلوى من الجوع ما يجد من الدقن ما يملأ به بطنه. والدقن هو رميء التمر اللي بترميه كده. ما يجد من الدقن ما يملأ به بطنه. شوف في غزوة الخندق الصوت مصنوع على كل حال، في غزوة الخندق يا جماعة أنا يعني أدعوكم لدراسة هذه الغزوة دراسة دقيقة. هذه الغزوة في ملخصها أن حيي بن أخطب اليهودي قلب شبه الجزيرة العربية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا في 10,000 بكامل عتادهم. حال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا في أزمة اقتصادية طاحنة. هيا لنرى أحوال هؤلاء. روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق وقد ربط على بطنه الحجر من الجوع، ربط على بطنه الحجر من شدة الجوع. وروى البخاري في كتاب المغازي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، وهو يصف أحوال الصحابة في غزوة الخندق: كان القوم كانوا يؤتون بملء كفين من شعير، ملء كفين من شعير كأنهم بط أو فراخ، كانوا يؤتون بملء كفين من شعير وإهالة سنخة. الإهالة اللي هي الدهن المزنخ. كانوا يؤتون بملء كفين من شعير وإهالة سنخة، والإهالة بشعة في الحلوق ولها ريح منتنة. ده طعام النبي عليه الصلاة والسلام والذين اصطفاهم الله عز وجل لصحبته صلى الله عليه وسلم. لم يقل له الأنصار: عد إلى بلدك فقد جئتنا بالأزمات الاقتصادية وبالجوع. لم يحدث هذا، صبروا معه عليه الصلاة والسلام. لم يقتصر الأمر على هذا فحسب، بل إن اليهود وكان قد عاهدهم على أن يدافعوا عن عوالي المدينة نقضوا العهد، يعني انكشف ظهره عليه الصلاة والسلام. وكذلك غادر المنافقون، والغدر من شئم المنافقين والعياذ بالله. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا، لكنهم استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. من بالمدينة حينئذ؟ النساء والولدان والشيوخ. تصور أن النبي عليه الصلاة والسلام يقف على الجبهة هو وأصحابهم في شدة الجوع، وانكشف ظهره بغدر اليهود، ولا يأمن على النساء ولا الأطفال ولا الشيوخ لعودة المنافقين إلى المدينة. ولذلك صور الله عز وجل هذه الحالة تصويرا بليغا في كلمات موجزة: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لما زلزلوا زلزالا شديدا انكشف الأمر والفتن كاشفة. انكشف أمر المؤمنين الحقيقيين وأمر المؤمنين المزيفين الذين هم المنافقون. المنافقون لهم أقوال وأفعال، والمؤمنون لهم أقوال وأفعال. قارن بين الاثنين. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يا لطيف يا رب، منتهى سوء الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى قال قائلهم كما أورد ابن كثير رحمه الله، قال قائل المنافقين وعدنا بكنوز كسرى وقيصر ولا يستطيع أحدنا أن يقوم من مكانه لقضاء حاجته. شايف؟ في المقابل بقى، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. انظر إلى الأفعال. المنافقون ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ثم قال بعد آية ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدباط وكان عهد الله مسؤولا. لكن أهل الإيمان بقى في المقابل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فالذي يفكر في الأزمات الاقتصادية، التمكين للدين لن يكون إلا بعد الابتلاءات. وفكر جيدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كم مكث يدعو إلى الله عز وجل؟ 23 عاما، مش كده؟ 13 سنة بمكة وعشرة بالمدينة. 13 سنة مكة، خرج في أي حال؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثم مكث بالمدينة 10 سنوات. متى فتح الله عز وجل عليه مكة؟ تصور مكة التي تعرفه جيدا وكان معروفا بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. والقصص، يعني شوف المغيرة بن شعبة يقول لأبي جهل يا عم أتظن أن محمدا يكذب؟ فقال لا والله يا ابن أخي، ولكن أطعم بنو هاشم فأطعمنا وسقوا فسقينا حتى إذا كنا كفر سيرهان وتحاذينا على الرب قالوا منا نبي. فمتى ندرك ذلك؟ والله والله لا نؤمن به أبدا. والله عز وجل يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الجحد يا جماعة بالقلب ولا باللسان؟ أبدا، الجحد باللسان. الجحد هو رد الحق وأنت لا تستطيع أن ترد ما وقر في قلبك. أنا محمد عبد المقصود، لا يمكن أن تدفع من قلبك هذه المعلومة وتقول أداب إسحاق الحويني، مش ممكن. لكن يستطيع أن يفعل هذا بلسانه كذبا وبهتانا. ولذلك يقول عز وجل في موضع آخر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كان معروف بالصادق الأمين ومع ذلك مكث 23 سنة عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله. لم يفتح الله عز وجل عليه مكة إلا قبل وفاته بسنتين فقط، بعد 21 سنة، ليبين لنا عز وجل أن الأمر لابد أن يحتاج إلى صبر وإلى مثابرة. روى البخاري ومسلم عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة. كلامه كان قبل الهجرة في مراحل الدعوة الأولى. وقد لقينا من المشركين شدة فقلت يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ فقعد صلى الله عليه وسلم وهو كان متوسدا بردة، فقعد صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه عليه الصلاة والسلام. قال بعض أهل العلم من الغضب والانفعال، مع إن خباب قال له إيه؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني ألا تطلب لنا النصر من الله عز وجل؟ إيه اللي أغضبه طيب عليه الصلاة والسلام؟ قال إن كان الرجل ممن كان قبلكم لا يخد له الأخدود، فيوضع المئشار أو الميشار اللي احنا بنسميه منشار عند مفرق رأسه، فيشق جزلتين بتنشر، فيشق جزلتين ما يصرفه ذلك عن دينه. وإن كان الرجل لا يمشط بمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه. خلي بالك بقى، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يخرج الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. بس هذه النقطة، ولا يتمن الله هذا الأمر ولكنكم إيه؟ تستعجلون. فالصبر، الصبر، قال عمر رضي الله تعالى عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أما إن قال الناس نحن نريد الدنيا، حين النهاردة موتني بكرة، قد ينال الدنيا وقد لا ينالها. صحيح ربنا سبحانه وتعالى قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ها؟ نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يقول لك: طيب أنا أريد الدنيا، الحين النهاردة موتني بكرة. فيقال له: لقد أجمع أهل العلم. ما هذا من الجهل، الجهل يوقع الناس في الضلالات. قد أجمع أهل العلم على أن هذه الآية مخصصة بقوله تعالى في الإسراء: من كان يريد العاجلة كمل عجلنا له فيها ما نشاء، ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فالحاصل أننا إن سعينا في إقامة الدين فزنا بالدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ومكة ضرب الله، جعلها الله عز وجل مثلا، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يقول ابن كثير: سهلا نضيجا هنيئا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. بلدة طيبة أهلها يتقربون إلى الله عز وجل ويعبدونه، ورب غفور. فأعرضوا بعد مدة، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. يعني أحسن ثمارهم السدر اللي هو النبق، النبق. فلذلك قال: وشيء من سدر قليل. ختمت سيادتك، فربنا سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد أي نسب سبحانه وتعالى إلا التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إنما هي الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارهون. يبقى احنا إذن مهمتنا أن نستقيم على أمر الله تبارك وتعالى، وأن نعتقد هناك من يكرهك، وهناك من يكره الصلاة والمصلين، هناك من يكره الاستقامة يقول لك انت هتشتغل لي وتقعد تقول لي حلال وحرام. هو يريد ان يطلق العنان لشهواته. هو لا يدري ان وجودك امان له. ان وجودك امان له. انت لو اختفيت مش بيسمع ده كله ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. دي الضمانة الاولى انتهت بموت النبي عليه السلام. بقت الضمانة الثانية اللي هي ايه؟ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون سبحانه وتعالى. يبقى شوف راجع الايات دي وخدها كده كواجب منزلي لا تؤاخذني في سورة النساء. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. خصيما يعني إيه؟ يعني حليفا تخاصم غيرهم دفاعا عنهم. ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. يبقى إذن في ظل هذه الظروف لابد إن كنا نأكل فإن سائر الحيوان يأكل لكن أنت تمتاز عن الحيوان بالإرادة وبالعقل. يبقى أنت إذا أردت فعلا لأن لله عز وجل عليك حقا في السراء وفي الضراء. حق العبودية في السراء وحق العبودية في الضراء. في السراء تكون من الشاكرين وفي الضراء تكون من الصابرين وتسعى دائما في الاستقامة على أمره تبارك وتعالى. وإن سعيت للاستقامة على أمره في الضراء كنت كمن هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج قال النووي أي في زمان الفتنة. العبادة في زمان الفتنة كهجرة إليه صلى الله عليه وآله وسلم. وروى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. خلي بالك من الحاجات دي احنا حافظينها لكن في التطبيق الشيطان يصرفنا لأنه قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. النقطة الثانية كيف نسعى في نصرة الدين؟ والله عز وجل قد بين أنه ينصر ناصره ولا ينصرن الله من ينصر. ومش كده وبس ده جعلها قضية شرطية. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن حرمنا نصر الله عز وجل فمن ينصرنا من بعد الله؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم. وكذلك روى الإمامان أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا استقيموا ولن تحصوا. يعني لن نستطيع أن نستوعب أبواب الخير. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. فالجمهور قالوا أفضل الأعمال الصلاة. واحد يقول انت إيه اللي جابنا هنا؟ اصبر عليه. وقال بعض أهل العلم كابن عبد البر في طائفة من أهل العلم أفضل الأعمال الصيام. للحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وروى النسائي بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله مرني أخذه عنك. قال عليك بالصيام فإنه لا عدل له. يبقى في ناس قالوا الصلاة وناس قالوا إيه الصيام. طب والصدقة يا جماعة؟ ده الصدقة هي التي ينال بها البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا إيه مما تحبون. وجعلها الله عز وجل برهانا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك من أسماء الزكاة راعي كده المجموع للنووي إنما قال من أسماء الزكاة البرهان، لأنها برهان على صدق العبد في إيمانه. وهذا منتزع من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. انتوا حافظين الحديث كلكم، والحمد لله تملأ الميزان. قولوا الحمد لله. الحمد لله. وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. سبحان الله والحمد لله. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. يبقى الصدقة ايه؟ برهان، والصبر ضياء، والكتاب حجة لك أو عليك. كل الناس يغضو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يبقى احنا اتكلمنا عن كم حاجة؟ الصلاة والصيام والصدقة. تعالى بقى نشوف احنا اتكلمنا عنهم ليه. روى الأئمة أحمد وأبو داود والترمذي بالإسناد الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ الله، أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة. هذا الحديث سبب لي إشكالا في الأول، لكن ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله فتح لنا الآفاق. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. الله ينور عليكم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصلاة. ألا أخبركم بأفضل من درجات الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. يعني إيه الحالقة؟ حد يقول يعني إيه الحالقة؟ ها؟ طيب تعالى نروح لسنن الترمذي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه وإسناده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر، ولكن التي تحلق الدين. فهمت الحلقة يعني إيه؟ حلاقة الشعر لابد من استعمال الموس، الآلة المعروفة بالموسى. إحنا بنقول عليه الموس، لكن هو اسمه الموسى. خدت بالك؟ أي أخذ بالماكينة مهما كان يسمى تقصيرا. حلاقة يعني الموسى. خلاص؟ يبقى إذن البغضاء هي الحلقة التي تحلق الإيه؟ الدين، تزيل الدين. ولذلك يقول: إصلاح ذات البين عليه الصلاة والسلام، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. ربنا هدانا الحديث إيه؟ المفلس. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، لا عنده فلوس ولا عقارات ولا أطيان ولا غيره. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة، خلي بالك بقى، بصلاة وزكاة وصيام، الثلاثة اللي احنا ذكرناهم، وحج. قال ابن عبد البر في التمهيد، وقوله عليه الصلاة والسلام أنه يأتي بهذه الأعمال يدل على أنها وقعت صحيحة مقبولة. يعني إذن يأتي بها معناها أنها صحيحة قبلت، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وهتك عرض هذا، فيجلس فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يبقى معنى كده إن الإنسان في زمان الفتن، اللي بيسقط على الفيسبوك يعرف الكلام ده كويس، الإنسان في زمان الفتن قد يأتي بطاعات، لكن الفتنة تحمله على استحلال المحرمات. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة يوم عرفة، وفي اليوم التالي في خطبة يوم النحر، اللي بيراجع بس ويتأمل: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هل المقصود كده ان دماءكم يعني دماء الاخوان المسلمين بس، ولا هي دماء السلفيين بس، ولا هي دماء التبليغيين بس، ولا دماء واموال واعراض اي مسلم؟ اي مسلم، مش حاجه اسمها تراث اسلامي، في حاجه اسمها مسلم وغير مسلم. مسألة طيار الإسلامي مش طيار إسلامي، هذه التسمية إنما أنشأتها أمن الدولة لإيهام الناس أن التيار الإسلامي منفصل عن الشعب. لكن إيه طيار الإسلامي؟ يعني إيه طيار الإسلامي؟ واحد منتحر؟ يعني اللحية دي أعلى من شهادة لا إله إلا الله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا إن لم نكن يدا واحدة سنهلك ونحن في عنق الزجاجة الآن. نحن في عنق الزجاجة. واحد يقول طيب يا عم الشيخ، يعني هل إصلاح ذات الدين ووحدة الصف وما إلى ذلك ده لضرورة النصرة في الدنيا فقط؟ لا والله، ده ليس هذا مطردا مرحليا، ده لا من لوازم الإيمان ومن لوازم دخول الجنة. لا تدخل الجنة إلا بهذا. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلي بالك، والذي نفسي بيده. والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. واخد بالك؟ يبقى مفيش إيمان غير محبة للمسلمين، وبالتالي مفيش جنة. هو بيقسم على هذا عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. أنت عارف إن مثلا في إيه؟ حزب الحرية والعدالة، صوت خليك كده أحسن. انت عارف ان في حزب الحرية والعدالة وحزب النور وحزب الاصلاح، احزاب كثيرة، كل حزب ليه شروط للانضمام لعضوياته، صح ولا مش صح؟ هل يقبل حزب ان تنضم اليه وانت منضم الى حزب اخر في نفس الوقت؟ يقبل؟ كذلك حزب الله عز وجل دي مواصفات. اللي عايز ينضم الى حزب الله عز وجل في شروط لعضوية لهذا الحزب. قال الله تعالى في سورة المائدة: إنما أداته إيه؟ حصر. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإنني حزب الله هم الغالبون. إنما أداته هم ذو الأولياء، الله ورسوله والذين آمنوا، تولي المنافقين، تولي المرتدين، هذا مضيعة وهلاك خطر على الصف الإسلامي. لكن لابد أن نكون جميعا يدا واحدة. دعك بقى من هذه التسميات التبليغي والسلفي. طبعا أنا أدعو بهذه الدعوة وأعلم ما يقال عني الآن، وانا استحضر دائما عباره الشيخ احمد محمد شاكر رحمه الله. هل تعرفين الشيخ احمد شاكر؟ القاضي الشرعي والمحدث المصري الجهلي رحمه الله رحمه الله تعالى. قال: وانا ما عبأت يوما بما يقال عني، ولكني قلت ما يجب ان اقول. لكن هندخل في لعبه الاخوان السلفيين والالتراس بتاع الاخوان والالتراس بتاع السلفيين وما الى ذلك، ده يضيعني، ده يضيع دينا. مش هيضيعنا في المشروع الاسلامي فقط، هيضيعنا في الاخره. ازاي ده يبقى اخويا عشان هو تبع جماعه معينه بحيث معين انا ما بحبوش وهو ما بيحبنيش؟ ازاي ده؟ مين قال كده؟ والنبي والله عز وجل يقول: انما المؤمنون اخوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم اخو المسلم لا يظلمه، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، ولا يسلمه، لا يسلمه لنفسه ولا لشيطانه ولا لعدو الدين، ولا لعدو الدين. يبقى ليه نقطة يا اخواننا ينبغي ولا يحقر، ولا يحقر بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. احنا يا اخواننا دي نقطة ضاعت منا، ولكن انا جماعه على هذا من قديم. اذا راى الناس علاقه بالسلفيين قالوا سلفي، وانا سلفي فعلا، انا سلفي المنهج والنشأة والتربيه وما الى ذلك، لكن سلفيتي هي التي علمتني هذا. من اراد ان ياتي بخلاف هذا الكلام الذي اقوله فعليه ان يقيم عليه الدليل من الكتاب والسنه. هل هي السلفيه يا جماعه؟ السلفيه دي اتحاد اهل السنه والجماعه، مش تشعب وتناحر وتنافس على الدنيا. التنافس على الدنيا، شوف في الحديث الذي رواه الامام البخاري رحمه الله عن عمرو بن عوف، عن عمرو بن عوف الانصاري رضي الله تعالى عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابا عبيده بن الجراح الى البحرين لياتي بجزيتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فتح البحرين وامر عليها العلاء ابن الحضرمي، فارسل ابا عبيده لياتي بجزه البحرين. فوافى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه الفجر، يعني رجع البحرين معاه اموال الجزيه والنبي عصام بيصلي الفجر، فصلى معه. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الناس له، يعني من شعب الناس انهم اذا فرغوا من الصلاه ينصرفون من المسجد. وجد الناس واقفين ينظرون اليه، فتبسم حين رآنا عليه الصلاه والسلام، وقال: اظنكم سمعتم بقدوم ابي عبيده من البحرين وانه قد جاء بشيء؟ قالوا: اجل يا رسول الله، قد جاء بجزيتها، يعني الدينة، دينا فلوس. فقال صلى الله عليه وسلم: ذبحت الشركه، ابشروا وأمنوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. ده بيقسم عليه الصلاة والسلام: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الذي يريد نصرة الدين لا يهمه ابدا ان كان مخلصا لله عز وجل، لا يهمه ان يكون في المقدمه او في المؤخره، ان يكون قائدا لواء او جنديا، لا. الانسان المسلم لا يهمه هذا، يهمه ان ينصر الدين بيدك او بيد غيرك، المهم ان ينصر، المهم ان ينصر الدين. فهذه النقطه التي احببت، النقطه الثانيه التي احببت ان انبه عليها. انت يعني خلاص دعك من عمل، دعك من كل الكلام ده. اياك ان تكن لمسلم بغضا لمجرد انتماء او ما الى ذلك. لا، اوعى. وخلي بالك الافتراءات كانت كثيره. التعصب يفعل اكثر من هذا. الله، الذين تعصبوا لابي حنيفه رضي الله عنه الم يضعوا حديثا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يخرج من قريش رجل يقال له محمد بن ادريس اشد على الدين من ابليس، تعصبا لابي حنيفه وضعوا حديثا للتحذير من الامام الشافعي رضي الله عنه. محمد بن ادريس اشد واخطر على الدين من ابليس. الحنفيه وضعوا هذا، وبعض الشافعيه وضعوا حديث على ابي حنيفه برضه تبين شر ابي حنيفه وما الى ذلك. لا، اوعى لا تدخل نفسك في هذه المعمعه. المعمعه يدخل على الفيسبوك يشوف، ما انا لا انصحك بهذا. دلوقتي كل واحد طلع بتاع المحمود اللي هو اللي اسمه الجلاكسي نوتو، كل واحد معاه الجلاكسي نوتو قاعد مجتمع مع نفسه، يعني تلاقي الدرس شغال وهو قاعد ماشي بالجلاكسي نوتو، تلاقيه قاعد في وسط الناس وماشي بالجلاكسي نوتو وعمال يتابع الفيسبوك ومش الفيسبوك، وفلان قال وفلان عادي وفلان. ده راس مالك، ده عمرك ده راس مالك تبدله فيما لو ظهر من الغالب احذر الحذر الحذر من هذا. هذه النقطة الثانية. واعتقد ان احنا خدنا ساعة وخمس دقايق دلوقتي، معلش بقى ان القول الثاني هيك كبير الى الكلام. اقول قبل ان تلتقوا الى لكم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.